إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح كتاب الصيام من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وكان آخر ما توقفنا عنده قول المصنف رحمه الله: ويجب الصيام ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. هذه الجملة التي توقفنا عندها وقد شرحنا ما قبلها، وقول المصنف رحمه الله: ويجب صيام رمضان. هذه الجملة لا يريد المصنف رحمه الله بإرادها بيان وجوب الصوم، لأنه تقدم كما دلت عليه الآية والحديث، ولكن يريد أن يبين هنا من يجب عليه الصوم، يريد أن يبين من يجب عليه الصوم، فاشترط لمن يلزمه الصوم أربعة شروط، فقال: على كل مسلم بالغ عاقل قادر. هذه أربعة شروط، يعني على الشرط الأول وهو الإسلام، الشرط الثاني هو البلوغ، الشرط الثالث وهو العقل، والشرط الرابع وهو القدرة على الصوم. هذه أربعة شروط اشترطها المصنف رحمه الله حتى يجب الصوم على العبد. نبدأ مع الشرط الأول وهو الإسلام، وهذا فيه الإشارة في قوله: على كل مسلم، أي يجب الصوم على كل مسلم، وهذا الشرط خرج به الكافر. اشتراط الإسلام خرج به الكافر، فالكافر لا يطالب به حال كفره ولا يقبل منه لو صام، يعني حتى لو صام فإنه لا يقبل منه، وكذلك لا يقضيه إذا أسلم. الكافر لا يطالب به حال كفره ولا يقبل منه لو صام ولا يقضيه إذا أسلم. ويدل على هذا قول الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذه الآية وإن كانت قد نزلت في المنافقين إلا أنها تعم جميع الكفار، تعم جميع الكفار، والشاهد فيها أن النفقات مع كون نفعها متعد لم تقبل منهم هذه النفقات، مع أن نفعها متعد، يعني يتعدى إلى الذين يأخذونها، فمع ذلك لم تقبل منهم. لماذا؟ لأنهم كفار. إذن فمن باب أولى ألا تقبل منهم العبادات الخاصة، من باب أولى ألا تقبل منهم العبادات الخاصة كالصلاة والصيام. إذن فالكافر لا تقبل منه العبادة حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنهم لا يقضون ما فاتهم إذا أسلموا وقول الله جل في علاه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن فلا يقضون ما فاتهم. وقد نقل القرطبي في تفسيره عن ابن العرب المالكي رحمه الله أنه قال: ها هذه لطيفة من الله سبحانه من بها على الخلق، وذلك أن الكفار يقتحمون الكفر والجرائم ويرتكبون المعاصي والمآثم، فلو كان ذلك يوجب مؤاخذة لهم لما استدركوا أبدا توبة ولا نالتهم مغفرة، فيسر الله عليهم قبول التوبة عند الإنابة وبذل المغفرة بالإسلام وهدم جميع أو جميع ما تقدم، ليكون ذلك أقرب لدخولهم في الدين وأدعى إلى قبولهم لكلمة المسلمين، ولو علموا أنهم يؤاخذون لما تابوا ولا أسلموا. انتهى كلامه. إذن فهذه منة من الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأيضا فيها ترغيب للكافر أن يسلم يعفى عن جميع ماذا ما ارتكبه، المهم أنه ماذا يدخل في دين الله عز وجل، ولا يجب عليه أن يقضي يعني ما فاته يعني من البلوغ. لكن هنا سؤال، يعني الكافر إذا ترك الصيام ثم مات على كفره هل يعاقب على ذلك أو لا يعاقب؟ الجواب نقول نعم، الكافر يعاقب على تركه الصيام، بل ويعاقب على تركه جميع الواجبات، يعاقبه الله سبحانه وتعالى على تركه جميع الواجبات، كما أنه يعاقب على فعل المحرمات، يعاقب أيضا على فعله المحرمات، لأن جمهور العلماء يرون أن الكفار مكلفون ومخاطبون بجميع الشرائع، الكفار مكلفون ومخاطبون بجميع الشرائع، وهذه مسألة في أصول الفقه، هذه مسألة في أصول الفقه وليس هذا محل بحثها، لكن من أدلة الجمهور، جمهور العلماء الذين قالوا بأن الكفار مخاطبون بجميع الشرائع، من أدلتهم قول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يقول العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله في تفسيره: وعلى كل حال فالآية تدل على خطاب الكفار بفروع الإسلام، أعني امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونهم مخاطبين بذلك وأنهم يعذبون على الكفر ويعذبون على المعاصي جاء موضحا في آيات أخرى، كقوله تعالى عنهم مقررا له: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن فدلت هذه الآية كما قال العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله على أنهم يعذبون على عدم إطعام الطعام، يعذبون على عدم إطعام الطعام. إذن فالكافر مخاطب بماذا؟ مخاطب بأحكام الشرع، ولو أنه فعلها لا تقبل منه حتى يشهد أن لا إله إلا الله، لذلك يجب عليه أولا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بالأحكام الشرعية فتقبل منه حينئذ. إذن فالشاهد هنا في الصيام هو أن الكفار يحاسبون على تركهم للصيام ويعاقبهم الله سبحانه وتعالى على تركهم للصيام، ولو أنهم صاموا لا يقبل منهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الشرط الأول وهو الإسلام. الشرط الثاني هو البلوغ، وإليه أشار المؤلف رحمه الله بقوله بالغ، مسلم بالغ، وهذا الشرط خرج به الصغير الذي لم يبلغ، فإن قيل كيف يميز بين البالغ وعدم البالغ، فنقول العلماء رحمهم الله ذكروا أو نصوا على أن البلوغ للذكر والأنثى يحصل بواحدة من ثلاث. البلوغ يعني هذه علامة من علامات البلوغ، إذا حصلت واحدة من هذه الثلاث للذكر أو للأنثى يقال إنه بالغ. العلامة الأولى إتمام 15 سنة، إذا تمت له 15 سنة فإنه يكون بالغا. العلامة الثانية إنبات شعر العانة، إنبات شعر العانة وهو الشعر الخشن الذي يكون يعني عند القبل. والعلامة الثالثة إنزال المني بشهوة، إنزال المني بشهوة. فهذه العلامات الثلاث لا فرق فيها بين الذكر والأنثى، من ظهرت فيه علامة من هذه العلامات فإنه قد صار بالغا ويجب عليه أن يصوم. وتزيد الأنثى بعلامة رابعة وهي خاصة بالإناث وهي الحيض، وهي الحيض. إذن فتلخص من هذا أن الإناث للإناث 4 علامات وللذكور 3 علامات. وقد نص الفقهاء على علامات أخرى، علامات أخرى يعرف بها البلوغ، لكن هذه العلامات تكفي إن شاء الله، هذه العلامات تكفي. الشرط الثالث الذي أورده المصنف وهو العقل، وإليه أشار بقوله عاقل، وهذا الشرط خرج به فاقد العقل، فاقد العقل، وهذا يشمل المجنون والمعتوه والمهذري يعني المخرف، فهؤلاء جميعا يعني لا يجب عليهم الصيام لأنهم فقدوا مناط التكليف وهو العقل، وهو العقل. هنا أنبه إلى أن بعض العلماء يعني يجعل هذين الشرطين يعني البلوغ والعقل يجعلهما شرطا واحدا، يجعلهما شرطا واحدا ويسميه التكليف أو المكلف، أن يكون مسلما مكلفا. فإذا قال مكلفا فيعني ماذا؟ أنه عاقل وأنه بالغ. وهذا تنبيه مهم يعني حتى يفهم طالب العلم كلام الفقهاء، فإذا قالوا مكلف يعني بالغ وعاقل، وبعضهم يفصل يقول بالغ وعاقل، بالغ وعاقل. إذن فمراد الفقهاء بكلمة المكلف البالغ العاقل، لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون. والدليل على هذا ما رواه أهل السنن عن علي رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير وفي رواية الصبي حتى يحتلم، وفي رواية حتى يكبر، وفي رواية أخرى حتى يبلغ، وفي رواية ثالثة حتى يشب، وعن المجنون، وجاء في رواية المعتوه، وفي رواية أخرى المبتلى حتى يعقل، حتى يعقل، وفي رواية حتى يفيق، وفي رواية أخرى حتى يبرأ. إذن فهؤلاء الثلاثة يعني مرفوع عنهم القلم، النائم والصغير والمجنون. قال الترمذي رحمه الله بعد روايته لهذا الحديث: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. إذن هذه ثلاثة شروط. قال رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل. ثم أورد الشرط الرابع فقال: قادر على الصوم. الشرط الرابع إذن هو القدرة، ولهذا قال قادر على الصوم. وخرج بهذا الشرط العاجز عن الصوم، العاجز عن الصوم يعني لا يجب عليه الصوم. وإذا تتبعنا واستقرأنا أحوال الناس عاجزين عن الصوم فإننا نجدهم على قسمين، نجدهم على قسمين: إذن في هذا الشرط الرابع وهو القدرة على الصيام قلنا خرج به العاجز عن الصوم. وإذا تتبعنا واستقرأنا أحوال الناس مع أحوال الناس يعني العاجزين عن الصوم فإن نجدهم على قسمين. القسم الأول أناس عجزهم دائم، أناس عجزهم دائم لا يرجى زواله، فهؤلاء يشملهم قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. وهذا كالشيخ الكبير والشيخة الكبيرة لا يستطيعون الصوم ويعجزون عنه عجزا دائما، يعني لا يستطيع أن يصوم لا في الصيف ولا في الشتاء، فمثل هذا عجزه دائم، فهذا لا يجب عليه الصوم لكنه يجب عليه بدل الصوم وهو الإطعام، فيطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. والقسم الثاني أناس عجزهم طارئ، أناس عجزهم طارئ بمعنى أنه يرجى زواله، تلي بمرض لا يستطيع الآن الصوم لكن يستطيع إذا شفي بإذن الله، أو كونه لا يستطيع في الصيف إذا كان الجو حارا لكن يستطيع في الشتاء، فهذا عجزه طارئ، عجزه طارئ. وهؤلاء يشملهم قول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، يعني نقول له أفطر ثم عليك بالقضاء بعد ذلك. وهذا كسائر الأمراض التي يرجى برؤها ويشق معها الصوم، يعني أنه ينتظر حتى يزول عجزه ثم يقضي ما أفطر من الأيام. إذن هذه أربعة شروط أوردها المصنف. قال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. بقي هناك شرط خامس لم يرده المؤلف رحمه الله ونص عليه غيره، وهو شرط صحيح، وهو أن يكون مقيما. إذن يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم مقيم. وهذا الشرط شرط الإقامة خرج به المسافر، خرج به المسافر، لأن المسافر يدخل في قول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر، بمعنى أن حكمه كحكم المريض الذي يرجى برؤه من حيث القضاء، من حيث القضاء، يعني إذا أفطر فإنه يقضي. فعدة من أيام أخر يعني إذا أفطر، إذا أفطر في سفره فإنه يقضي ما أفطر. هذا شرط خامس نص عليه غير المصنف رحمه الله. وهناك شرط سادس وهو خاص بالنساء لم يذكره المؤلف رحمه الله، ولعله اعتمد على ما سيذكره في حكم الحائض والنفساء، وهذا الشرط هو الخلو من الموانع. الخلو من الموانع لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فالمرأة إذا كانت حائض أو كانت نفساء يعني لا تصلي ولا تصوم. وهنا في هذه المسألة أجمع العلماء على ثلاثة إجماعات، وهي أن الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم، هذا بإجماع العلماء، الحائض ويحرم على النفساء أن تصوم. ثانيا أجمع العلماء على أن الحائض والنفساء لو صامتا لا يصح منهما، لو صامتا لا يصح منهما. والشرط الثالث أجمعوا على أنه يلزمهما القضاء، يعني يلزمهما أن تقضي ما أفطرتا من الأيام. إذن هذه ستة شروط من توفرت فيه وكان من أهلها وجب عليه صوم شهر رمضان. وهذا معنى قول المصنف: ويجب صيام رمضان على كل مسلم خرج به الكافر، بالغ خرج به الصغير، عاقل خرج به المجنون، قادر خرج به العاجز. وأضفنا شرطا خامسا وهو الإقامة، وهذا خرج به المسافر. وشرط السادس خاص بالنساء وهو الخلو من الموانع. ثم قال: برؤيته أو إكمال شعبان 30 يوما. برؤيته أي برؤية هلال رمضان أو إكمال شعبان 30 يوما. أراد المؤلف رحمه الله هنا أن يبين في هذه الجملة بما يثبت دخول شهر رمضان، بما يدخل أو بما يثبت دخول شهر رمضان، وبماذا يجب الصوم على من توفرت فيه تلك الشروط التي سبق ذكرها. فذكر هنا شيئين: قوله برؤيته أي برؤية هلال شهر رمضان، يعني سواء كان ذلك بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة، يعني الأجهزة التي تكبر، فهذه حكمها حكم العين المجردة، لأن الكل يسمى رؤية، الكل يسمى رؤية. فإذا رؤي الهلال بالعين المجردة أو رؤي بهذه الوسائل المقربة فإنه يثبت دخول شهر رمضان. والثاني الذي ذكره المصنف: أو إكمال شعبان 30 يوما، أو إكمال شعبان 30 يوما. قوله أو إكمال شعبان 30 يوما هذه هي العلامة الثانية، وهذه العلامة إنما ينتقل إليها إذا لم يرى الهلال، إذا لم يرى الهلال، لأنه كما تعلمون الشهر الهلالي أو الشهر القمري إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30 يوما، لا يزيد على ذلك ولا ينقص، لا يزيد على 30 ولا ينقص على أو عن 29، وهذا لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني أشار بيده الشهر هكذا 3 مرات ثم قبض إبهامه صلى الله عليه وسلم، يعني إما أن يكون 30 وإما أن يكون 29، فأشار بيديه الكلمتين صلى الله عليه وسلم ناشرا أصابعه وخنس الإبهام في 3. إذن فهاتان علامتان شرعيتان بهما يثبت دخول شهر رمضان، بهما يثبت دخول شهر رمضان. وقد أورد المصنف رحمه الله الدليل عليهما فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30، وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. وهذا أو هذه الأحاديث التي أوردها المصنف تحتاج إلى شرح يختصر عنه هذا المقام، فنؤجل الكلام فيها إلى الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.